انا بنجيش وهاطي وسط لهيب المعارك، صعدت من الحضيض وسط وحوش وعوائق، من قلب الفقر ولدت من احشاء الجراح، ولا انا امسك المنشار وامحو اثر الرياح. بوشك ترافيقي معه قوتي بلا حدود، كل من يقترب مني ينتهي ولا يعود. صرت نصف شيطان، صرت أسطورة، تعود الشياطين مريتي مدعوة. قوة الشياطين في الروق تجري، الشياطين تهرب عند رؤية وجهي. كل الشياطين تخشى ذكري، أنا طوفان الدمار بنجي واسمي. ماكيما دبرت الخيانة، لكنني فطنت لخطتها، بمنشاري قطعت الظلام وكشفت عورة أنيتها. ظنت أنها متحكمة، لكنني أشعلت نار ثورتي. قوة تتجاوز الحدود، تصنع الأقدار بقوة فطرتي. كل الشياطين ترتعد، في قلوبهم خوف يهب. أنا السيف البتار، في كل معركة مسلط كالسهوب. دماء الشياطين تشعل ناري، تعزز خطوتي. المنشار يخرج من رأسي، والنصر في قبضتي. قوة الشياطين في الروق تجري، الشياطين تهرب عند رؤية وجهي. كل الشياطين تخشى ذكري، أنا طوفان الدمار بنجي واسمي. في كل معركة أرسم النهاية بيدي، ولا قيود تحيطني، لا حدود لقوتي. من طفل مكسور إلى وحش مغرور يتنفس بنيتي. كل ضربة تسقطني تزيدني عزيمة، في وجه العدو أقف بلا رحمة ولا هزيمة. كل من اقترب مني عرف معنى الانهيار، أنا دينجي ملك المنشار، لا مهرب ولا فرار. قوة الشياطين في الروق تجري، الشياطين تهرب عند رؤية وجهي. كل الشياطين تخشى ذكري، أنا طوفان الدمار بنجي واسمي. Thank you.